موضوع الدرس إثبات المعاد ومعاد الكافرين المعرضين عن كتاب الله تعالى سورة الفرقان تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى ويوم تشقق السماء أي كل سماء بالغمام أي معه وهو غيم أبيض ونزل الملائكة من كل سماء تنزيلا هو يوم القيامة ونصبه بأذكر مقدرا وفي قراءة بتشديد الشين تشقق بإدغام التاء الثانية في الأصل فيها وفي أخرى ننزل بنون الثانية ساكنة وزم اللام ونصب الملائكة الملك يومئذ الحق الملك يومئذ الحق للرحمن لا يشركه فيه أحد وكان اليوم وكان يوما على الكافرين أسيرا بخلاف المؤمنين ويوم يعض الظالم المشرك عقبة بن أبي معيط كان نطق بالشهادتين ثم رجع إرضاء لأبي بن خلف على يديه ندما وتحسرا في يوم القيامة يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم سبيلا طريقا للهدى يا ويلتا ألفه إوذنا يا الإضافة أي ويلتي ومعنى هلكتي ليتني لم أتخذ فلانا أي أبين خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني بأن ردني الإيمان وقال تعالى وكان الشيطان للإنسان خذولا بأن يتركه ويتبرأ منه عند البلاء قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا كما قرأنا في الآيات السابقة كأن أعمال الكفار لا قيمة لها يوم القيامة لأن الشرط الأساسي مفقود فيهم يعني الإيمان فلما الشرط الأصلي الشرط الأساسي العمودي الإيمان لا يوجد لا يجزى على أعماله فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا وكما جاء وقدمنا إلى ما عملوا فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر لا شك في ذلك أن خير الخالص في الجنة فبذلك كما قال العلماء رحمهم الله تعالى الخير المحض في الجنة الشر المحض في جهنم أما الخير والشر يعني يمتزجان أحيانا خير وأحيانا شر أحيانا فرح وأحيانا هم في الدنيا أنها مختلطة فيها خير وفيها شر أما الجنة خير خير محض لأنه لا شر فيها أبدا، لا نسب ولا تأب ولا قد ولا شيء، يعني أبدا ما ينسب إلى الشر أو شر. وأما النار جهنم نعوذ بالله شر محض لا خير. فلما جاء في هذه الآيات الاختصار قال تعالى ويوم تشقق السماء ونزل الملائكة تنزيلا. المراد من هذا اليوم يوم القيامة، والمراد منها مجيء الرب سبحانه وتبارك وتعالى لفصل القضاء. أما الذين قالوا المراد منها قدوم الملائكة أو إتيان الملائكة أو إتيان أمر الله سبحانه فهذه تأويلات بعيدة. القول الراجح عند الأسلاف رحمهم الله تعالى أن الرب سبحانه وتبارك وتعالى يأتي، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا كما يليق بشأنه من غير تمثيل ولا تشبيه، فهذا هو السبيل الأقوم، فهذا هو الطريق الأقوم، فهذا هو الصراط المستقيم. ما قال السلف رحمهم الله تعالى في مسألة الأسماء والصفات لله سبحانه كأن جميع الصفات لكن شرط ما وصفه الله في كتابه أو ما وصفه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، أما من قبل ينفس لا. إنسان يعني يأتي بصفة من صفات الله تعالى الذي لم يثبت في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي ثبت في كتاب الله ثبت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثلا كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه، كما جاء بل يداه مبسوطتان، وكما جاء يوم يكشف عن ساق، وغير ذلك من الآيات. فنؤمن بأسمائه وصفاته كما يليق بشانه من غير تعديل ولا تحريف ولا تمثيل، كما ثبت في الأحاديث أن ربنا تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا ونؤمن به. هكذا كما أن الرب سبحانه وتبارك وتعالى يأتي للقضاء والفصل بين عباده يوم القيامة فنؤمن به، ولكن من غير تمثيل من غير تشبيه. هذا هو الشيء المهم. لما؟ لأن كثيرا من الفرق الذين وقعوا في هذا وزلوا فأزلوا، بعضهم أنكروا إنكارا كتئيا نعوذ بالله عن صفات الله سبحانه، وبعضهم أنهم أقروا بصفات الله سبحانه ولكن أنهم وقعوا في التشبيه وقعوا في التمثيل، وبعضهم أنهم أقروا بصفات الله تبارك وتعالى ولكن خوفا من هؤلاء الذين وقعوا في التشبيه والتمثيل أنهم تأولوا فيها تأويلات وبعيدة. فبذلك الطريق الأقوم هذا كجميع الصفات الثابتة في كتاب الله أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فصفات الله سبحانه حق ونحن نؤمن به من غير تحريف ولا تعديل ولا تمثيل ولا تشبيه. لما؟ كما أن ذاته ليس كمثله شيء، فبذلك صفات أنه مثل ذاته، أيضا صفاته لا يشبه صفات المخلوق. فبهذا جاء ويوم تشقق السماء، ولكن افهم هذا تشقق السماء متى؟ لما؟ لأن تشقق السماء مثلا عند النفخة الأولى كما جاء في كتاب الله تعالى إذا السماء انشقت وأذنت لربها وهقت إذ الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، وكما جاء في آية أخرى يوم تمور السماء مورا وتسيل الجبال سيرا وغير ذلك من الآيات. هذا غير افهم هذا الوقت، يعني وقت نفخة الأولى فوقت نفخة الأولى يعني إذا الشمس كورت وإذا النجوم انقدرت وإذا الجبال سيرت وإذا الإشار أطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البهار سجرت إلى آخره، هذا أهوال آخر، هذا يتعلق بالنفخة الأولى. لما؟ لأن النفخة نفختان، النفخة الأولى يسمى نفخة الصعق، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وأما النفخة الأخرى فنفخة البعث ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم خيام ينظرون. أما الآية الذي قرأنا الآن الحمد لله يوم تشقق السماء، يعني هذا بعد ذلك، أولا انقضاء السماوات وتشقق السماوات، والسماوات أنها انفتحت، وإن الله تبارك وتعالى كما قال انشقت وزالت المواضيع، ثم سماوات أخرى يوم تبدل الأرض غير الأرض، والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فبذلك الآن نزل الغيم، غيم أبيض مثل السحابي، يأتي سبحانه وتبارك وتعالى والملائكة حوله، هذا تشقق السماء بالغمام. كما جاء في آية أخرى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله ظلل من الغمام، وغير ذلك من الآيات في قصة بني إسرائيل. هذا يوم تشقق السماء، تشقق السماء لأن الذي يعني نزل الغيم السحاب الرقيق الأبيض وسخنه مثل سخن السماوات والأرض، سخنه مثل سخن السماوات والأرض. وأما الملائكة نزل الملائكة تنزيلا، لما؟ السماء، السماء ألف لام فيها، فبذلك قال الأشعر المفسر قال كل سماء، قال في تفسيره كل سماء، وهذا من عادتي أنه يشير في تفسيره بإشارات، فأشار إلى ذلك المراد من السماء ليس سماء واحد، مراد جنس السماوات. لمن؟ أن ألف لام موجود، السماء يوم تشقق السماء بالغمام، السماء فلما السماء ألف لام للجنس، مراد منها جنس السماء يعني سبع سماوات، أولا سابع ثم سادس ثم خامس ثم رابع ثم ثالث ثم ثاني ثم سماء الدنيا. فبذلك فأيضا تنزيل الملائكة يعني هو ما شاء الله، أول ما نزل ملائكة سماء الدنيا أكثر من أهل الأرض من الإنس والجن، وما نزل من السماء الدنيا فأكثر من الإنس والجن في الأرض، فجاءوا فاصطفوا حولهم يعني المخلوق أنهم في المحشر، فنزل سماء الملائكة سماء الدنيا صفوا حوله صفا، ثم نزل ملائكة السماء الثانية فاصطفوا صفا ثانيا، ثم هكذا نزل السماء الملائكة سماء الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم السابعة ثم الكروبيون ثم حملة الأرش، فيأتي سبحانه تبارك وتعالى لفصل القضاء كما يليق بشأنه جل شأنه عز برهانه سبحانه تبارك وتعالى. فبذلك يأتي للقضاء، والملائكة اصطفوا يعني سبع صفوفا حول الخلائق كلها يوم المحشر. الآن من يهرب عن عذاب الله تبارك وتعالى وعن قضائه؟ هل يستطيع أحد؟ يعني لو المخلوق بأجمعها يريد أن يهرب من ملك واحد لا يستطيع، كيف إذا كان الملائكة هذا لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه. فبذلك السماوات كما جاء سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت أتيت السماء فقال أتت السماء فهك لها أتئذ. لما؟ قال لأن ما من موضع قدر شبر في السماوات إلا وملك بازي جبهته يسبح ويقدس لله سبحانه. فبذلك لما؟ لأن الملائكة مشتغلون في تسبيح الله، سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. وأن الملائكة كما لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه، هكذا كل جميع الملائكة لهم تسبيحات أخرى، تسبيحات تسبيحات. كما جاء في الحديث الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كي يوم القيامة يأتي قال علمني محامدا إن الله تبارك وتعالى علمني محامدا لم يعرفني الآن الآن لا يعرف إن الله علمني يوم القيامة فأحمد بمحامد الذي علمني الله تبارك وتعالى يوم القيامة ويخر تحت الأرش سجدا حتى يقال له ارفع راسك فاشفع يقبل شفاعته بإذن الله تبارك وتعالى برحمة الله تبارك وتعالى بفضل الله تبارك وتعالى فبذلك جاء هنا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا ونزل الملائكة لمن أن ملائكة ملائكة عدد فكلما زاد في المبنى زاد في المعنى قال بعضهم وننزل الملائكة ولكن قال العلماء من القواعد كأن نزل أو إن أنزل قالوا بإعتبار مصدر واحد لأن مصدرهما واحد لا شك في ذلك فرق بين الإنزال أنزل إنزال إذا كان يعني مرة واحدة فإذا جاء نزل معنى إذا نزل قطعا قطعا قطعا قطعا متفرقا يقال نزل إذا كما جاء إنا أنزلناه في ليلة القدر هذا إنزال إنزال القرآن بكمالها من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا جاء أنزلناه وجاء نزلنا عليك القرآن تنزيلا متفرقا سورا سورة سورة نجما نجما آية آية حتى في مدة 23 سنة فبذلك جاء هنا ويوم تشقق السماء بالغمام والملائكة ونزل الملائكة تنزيل أما يوم تشقق السماء فيها قراءتان من القراء رحمهم الله قرأ بعض القراء بتشديد الشين أيضا تشقق السماء يعني أصلها تتشقق السماء وقرأ بعض القراء بتخفيف الشين يعني يوم تشقق السماء ونزل بالغيم ونزل الملائكة تنزيلا أما يوم تشقق السماء يوم منصوب وناسبه ها هنا مقدر يعني اذكر يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة ونزل الملائكة تنزيلا طيب يوم تشقق السماء بالغمام افهم بالغمام قرأ بعضهم يعني ها هنا بالمراد أن يعني أن الغمام وقرأ بعضهم لا هذا با سببية قالوا هذا با سببية وقال بعضهم لا هذا با حالية وقال بعضهم هذا با معناه عن الغمام فبذلك فيها ثلاثة أقوال من علماء القواعد ذهب بعض العلماء كأن بالغمام أنها سببية يعني بسبب الغمام كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى السماء منفطر به فبذلك ها هنا با سببية يعني يوم تشقق السماء بالغمام يعني بسبب الغمام وقال بعضهم لا هذا الباب حالية حالية يكون معنى ماذا يوم تشقق السماء بالغمام يعني تشقق السماء ملتبسة بالغمام تكون با حالية هذا قول آخر من علماء القواعد وعلماء النحو والثالث قال يوم تشقق السماء بالغمام يعني عن الغمام كما جاء يوم تشقق الأرض عنهم فبذلك أحيانا جاء با وأحيانا جاء عن فبذلك ذكر العلماء يعني علماء القواعد وعلماء النحو فيها ثلاثة أقوال يعني أشار إلى ذلك قال ونزل الملائكة نزل الملائكة يعني من كل سماء من كل سماء تنزيلا وهذا متى يكون يكون يوم القيامة الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين الملك يومئذ الحق للرحمن قال العلماء رحمهم الله تعالى ما الآن ملك أيضا لله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وأيضا جاء له ملك السماوات والأرض وأيضا جاء لله ما في السماوات وما في الأرض وأيضا جاء تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ولكن الملك يومئذ للرحمن يعني يوم القيامة، الملك يومئذ الحق للرحمن يوم القيامة. فأجاب العلماء قالوا نعم. أما في الدنيا فصورة وإلا حقيقة ملك لله، جميع الخلق ملك وملك وخلق لله سبحانه، ليس لأحد شيء. جميع الخلق يعني باعتبار ملك، باعتبار ملك، باعتبار عبيد، باعتبار مخلوق لله سبحانه، يتصرف فيها كيف يشاء ويفعل فيها كيف يشاء، فعال لما يريد، وأيضا كما جاء يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد، هو المتصرف. ولكن أما باعتبار صورة في الدنيا في هذا ملك فلان وهذا أرض فلان وهذا إيكار فلان وهذا دار فلان وهذا ملك فلان، يعني ينسب الملك على مجاز على صورة باعتبار صورة ظاهر. أما يوم القيامة زال جميع الأحوال، لا صورة ولا مجازا، بل ظاهرا وباطنا ومعنا وصورة وحقيقة، رجع الملك والملك لله سبحانه. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فبذلك قال تعالى الملك يوم ذي الحق للرحمن. لما؟ لأن في الدنيا يعني يدعون ولو بإدبار ظاهر، ولو بإدبار ظاهر، ولو بإدبار صورة، وإلا كل شيء لله سبحانه، الأرض لله سبحانه، ولكن يقول هذا بلدي وهذا مدينتي وهذا إقاري وهذا داري وهذا بيتي وهذا ملكي وهذا ملكي وكذا. لكن يوم القيامة من يدعي بالملك والملك والله؟ حتى باعتبار ظاهر لا يدعي. لما؟ لأن زال ملك، زال كل شيء، فرجع إلى الله. فهذا قال الملك يومئذ الحق للرحمن. لما الآن ما في من يدعي بالملك؟ من يدعي بالملك؟ من يدعي بالمال؟ من يدعي بالأرض؟ لا ولا أحد. فبهذا قال تعالى لمن الملك اليوم؟ ما في جواب إلا لله الواحد القهار. فبذلك قال الملك يومئذ الحق للرحمن. وكان على الكافرين أسيرا، يعني كان هذا اليوم يوم القيامة أسيرا على الكافر، أسيرا على الكافر. لما؟ لأن أسر اجتمع عليهم من جميع الجهات، من جميع الجهات. لما؟ لأنهم لا يؤمنون بالله، فالملك لله ثبت. أنهم لا يؤمنون بالرسل، لا يؤمنون بالبعث، لا يؤمنون بالآخرة، لا يؤمنون بالعذاب، لا يؤمنون بالحساب، الآن اجتمع عليهم جميع الأحوال. فبذلك أي أسر أشد من هذا الأسر؟ وأنهم يعني يعبدون من دون الله آلهة، يوم القيامة ذهب عنهم آلهتهم وتبرد منهم آلهتهم. وأيضا الذين يعبدون من دون الله وهم راض على عبادتهم، إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم. الذين ما رضوا عن عبادتهم تبرؤوا عنهم، قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك أولياء. فبذلك أي أسر أشد من هذا؟ وأيضا لا صديق لهم ولا حميم لهم، لا شفيع لهم، وأيضا لا مال لهم، ولو عندهم مال يريدون افتداء لا يقبل منهم. فبذلك قال وكان يوما على الكافرين أسيرا. طيب، إذا يريدون أن يهربوا لا يهربون من عذابه، إذا يريدون أن ينصرهم أحد لا صرفا ولا نصرا، فاتخذوا من دون الله آلهة لا يملكون شيء. فبذلك قال وكان يوما على الكافرين أسيرا. طيب، هذا قاعدة، إذا ثبت وجه والزد الآخر أيضا واضح، يعني لما على الكافرين أسيرا على المؤمنين يسيرا، لأنه هذا شيء التقابل بالزد، الأشياء تتباين بأزدادها. إذا مثلا الآن نهار معنى ما في ليل، إذا نقول الليل معنى ما في نهار، إذا كان مثلا فرح معنى ما في هم، إذا هم ما في فرح، إذا زيك ما في ساعة، إذا ساعة ما في ذيك، لأن أشياء تتباين بالأسداد. فلما كان يوما على الكافرين أسيرا، معنى على المؤمنين، على المؤمنين يسيرا، وإن الله يخفف على عباده ويهون على عباده حتى يجدونه كما يجدون وقت صلاة المكتوبة. يعني في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ويخفف على عباد الله الصالحين، على عباد الله المؤمنين، فأنهم يجدون ما مزى عليهم إلا وقت كصلاة مكتوبة. فبذلك هذا رحمة من الله تبارك وتعالى. قال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه. ويوم يعض الظالم على يديه عززت أو عززت على يديه إنسان أنه يعقل على يديه مرفقيه على بنانه تحسرا وتندما. إنسان أحيانا لما يتحسر أنه يأكل، لما يتحسر أنه يأكل، لما يتحسر أنه يأكل جسمه، خاصة البنان والأصابع والأعضاء إلى المرفقين. وجاء في بعض الروايات كي ليس فقط هذا محاورة أو استعارة أو كناية أو تشبيك، لا، حقيقة الكافر يأكل يديه تحسرا، يأكل يديه حتى يصل إلى مرفقيه ثم ينبت الله أخرى، ثم يأكل يصل إلى هذا فينبت الله أخرى. لما؟ لأن كلما نزلت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، الآن لا ينقطع عليهم العذاب. فبذلك إذا كلما نزلت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليزوق. فانظر حكمة الله تعالى، كي جاء بدلناهم جلودا غيرها، كلما نزلت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. الآن يعني في هذا العصر في العلوم الحديثة اتفق العلماء الأطباء الدكاترة، قالوا الألم الذي يتألم به الإنسان يتعلق بالجلد فقط، أما ما بعد الجلد قالوا ما في ألم. مثلا أما رأيت إبرة، سمعت إبرة، إذا أولا الإبرة إذا يدخل في جلد الإنسان يتألم، ثم بعد ذلك ما في شيء، ما يحس. فبذلك فانظر حكمة الله تعالى، لما؟ لأنه العلم بجميع المعلومات، العلم الكامل، العلم المحيط، لا يكون إلا لله سبحانه. فبذلك جاء في القرآن: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا ليزدادوا عذابا. ذوقوا، ذوقوا. لما؟ فإلا الآن هؤلاء انكشفوا، ولكن الله أخبرنا في القرآن: أنزل الله بالوحي على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فبذلك أخبرها تبديل الجلود. لما؟ لأن التألم يتعلق بها، كلما نزجت جاء جلد آخر، كلما نزجت جاء جلد آخر، يتجدد عليهم العذاب ولا ينقطع عنهم أبدا. فبذلك كما جاء هنا يعض الظالم على يديه، وجاء في الروايات أنه يعز تحسرا وتندما على البنان والأصابع، يأكل حتى إلى المرفقين ثم ينبتهما مرة أخرى، ثم يأكل فينبت، ثم يأكل فينبت، ثم يأكل فينبت. ويوم يعض الظالم على يديه. أما في أسباب النزول، في شان نزول هذه الآية، قال الأسلاف رحمه الله تعالى: نزلت هذه الآية في عقبة بن أبي معيط وفي أبي بن خلف. عقبة بن أبي معيط كان رجلا يعني ذا مال، فهذا من عادته إذا أنه سافر ورجع من السفر أنه كان يصنع طعاما لرؤساء قريش، يعزم عزيمة ويدعو لهم ويصنع لهم طعاما ويفتخر فيهم. فبذلك أنه رجع من السفر ودعا لهم على طعام، جميع رؤساء قريش ومن كبار قريش، وأيضا أنه دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مائدته. فلما جي بالطعام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أكل، لا أكل طعامك. فقال: لماذا؟ فقال: أنت مشرك، فأنا لا أكل طعام المشرك. فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، فما الحل؟ كأنت جئت على سفرتي وعلى مائدتي وفي بيتي ويرجع بغير أكل وبغير طعام، يعني هذا أمر صعب علي جدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حل، إذا نطقت بالشهادتين، شهادة الله إله إلا الله وأني رسول الله، أنا أكل طعامك. فشهد فقال لا إله إلا الله أنك رسول الله. فرسول الله أكل تعب. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ الخبر إلى أبي بن خلف. أبي بن خلف وعقبة بن معيد خذنين وكان لهما مصاحبة مصاحبة شديدة، ولكن مصاحبة على المعاصي، مصاحبة على الكفر. فبذلك إنسان كما جاء في الحديث لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن مصاحبة الكفار مصاحبة، صحبة لها أثر ضرر. كما جاء في حديث آخر المرء على دين خليله فلينظر من يخالل، لا تجعل أصحابك أصحاب المعاصي. أزر أزر على الدين، أزر على الجسم، أزر على الشرف، أزر على كرامة الإنسان. وكما مثل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثالا عظيما واضحا بينا، قال مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل مسك ونافق كثير. لما؟ لأن حامل المسك إما أن يهزيك يعني يؤتيك، أو تبتاع منه، أو يجد ريحا. فبهذا لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان يجالس من، قال من ذكر الله رؤيته. في علمكم